أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء الخامس من لقاءات التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: والعرش والكرسي حق. العرش هو أعلى المخلوقات، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من موضع، فقال تبارك وتعالى: ذو العرش المجيد، وقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وذكر استواءه عليه فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. في آيات كثيرة، فمما ينبغي أن يؤمن به الإنسان العرش، وهو من الغيبيات التي أخبر بها الله تبارك وتعالى وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء الكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فذكره في دعاء واحد مكون من ثلاث جمل مرتين، مما يدل على عظمته وأهميته. وبين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عرشه سبحانه على سماواته. والعرش معلوم المعنى، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. فهو في اللغة سرير الملك، وأما كيفيته فالله أعلم بها. لم يخبرنا الله عز وجل بذلك، إنما نقتصر على ما أخبرنا الله عز وجل به. والعرش تحمله الملائكة، ملائكة مخصوصون هم حملة العرش، كما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وذكر سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يحمله فوقهم 8، فقال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، إلى آخر الأخبار التي وردت نثبتها نؤمن بها ولا نزيد على ما وراء ذلك، لا بالمقال ولا بالخيال. والكرسي حق، أيضا الكرسي الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في أعظم آية، وهي آية الكرسي، فقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد صح عن جمع من السلف أنهم قالوا: الكرسي بين يدي العرش، الكرسي بين يدي العرش، ك كالمرقاة إليه، كالدرجة إلى العرش. فسبحان الله، إذا كان هذا مقام الكرسي فكيف بالعرش؟ ولذلك روى الطبري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني السماوات والأرض شيء قليل بالنسبة للكرسي، والكرسي شيء قليل بالنسبة إلى العرش. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو سبحانه مستغن عن العرش، لا يضم ظن أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى عرشه ولا إلى ما دونه، بل الكرسي وعظمته والعرش وحملته وكل من في السماوات والأرض، الكل محتاج ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وإنما ذلك كله لحكمة شاءها ربنا تبارك وتعالى وأرادها، تخفى علينا إلا أن نجزم بأن من وراء ذلك كله حكمة. وهو مستغن عن العرش وما دونه، الكرسي والسماوات والمخلوقات، محيط بكل شيء، كما أخبر سبحانه وتعالى فقال: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، عظمة وسعة وعلما وقدرة. محيط بكل شيء، وفوقه أن الله تبارك وتعالى فوق جميع المخلوقات، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، يعني فوق السماوات، والله فوق ذلك كله. وكما قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقد فهم ذلك على وجهه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى البخاري عن زينب بنت جحش، تلك التي زوجها النبي زوجها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت تقول وتفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كيف ذلك؟ الله أعلم. ولما؟ الله أعلم. هذا ما لم يخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. ومن سمع آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وجد من هذا كله إثبات الفوقية والعلو لله تبارك وتعالى بما لا ينحصر. ولهذا تتجه الفطرة عند نطق اسم الله تبارك وتعالى إلى جهة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولهذا يتجه الإنسان في الدعاء إلى السماء، فطرة وعقل ونقل بلا نزيد عليه من بيان. ثم قال الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. لا يمكن أن يحيط إنسان بالله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لكنه سبحانه وتعالى يحيط بهم. لا تدركه الأبصار، لكنه سبحانه يدرك الأبصار. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما. اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة كما قلنا أعلى درجات المحبة، وهذا تفضيل لإبراهيم عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما كما سبق معنا، بكلام حقيقي لا مجاز فيه، وإلا فالمصدر هنا المؤكد لإثبات الحقيقة ونفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما، وهذه أيضا منزلة لموسى عليه السلام. فلإبراهيم كمال المحبة، ولموسى هذه النعمة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إيمانا وتصديقا وتسليما، نقول هذا نؤمن به ونصدق به ونسلم له. ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبرنا به، وما كان لنا أن نرد أو نتأول ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين ونؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، وهذه أركان الإيمان التي أخبر بها ربنا وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالملائكة، من ذكرهم الله تبارك وتعالى تفصيلا نؤمن بهم تفصيلا: جبريل، ميكائيل، ملك الموت، إسرافيل، كل من ذكرهم تفصيلا نؤمن بهم تفصيلا، ومن ذكرهم إجمالا نؤمن بهم إجمالا، وما ذكر من أحوالهم وشؤونهم نؤمن به، نثبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته رسوله في سنته، ولا نتزيد ما فوق ذلك. وكذلك نؤمن بالنبيين والمرسلين، خيرة الله من خلقه. الأنبياء والمرسلون صفوة الخلق الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى فأحسنوا البلاغ، وأدوا الأمانة التي كلفهم الله بها أحسن ما يكون الأداء، فكانوا آذاناً واعية وألسنا صادقة وعقولا فطنة وقلوبا أمينة. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعث وأرسل أنبياء ورسل كثيرين لا نعلم عددهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأما من سماهم الله تبارك وتعالى بالاسم في القرآن أو سماهم نبي صلى الله عليه وسلم في السنة فنؤمن بهم تفصيلا وبكل ما ورد عنهم. ومن الملائكة رسل ومن الناس رسل، نؤمن بهؤلاء ونؤمن بهؤلاء. وأيضا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، نؤمن أن الله أنزل كتبا على الأنبياء والمرسلين لا نعرف لها حدا ولا نعرف لها منتهى، وما أخبرنا الله تبارك وتعالى به تفصيلا كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور كل هذه نؤمن بها ونثبتها لمن ذكر معها من النبيين، التوراة لموسى، الزبور لداود، الإنجيل لعيسى، الصحف لإبراهيم وأيضا لموسى، والقرآن الكريم المهيمن عليها جميعا والمسيطر الناسخ لها المحفوظ من بينها. وأما هي كلها فمنها ما لم يبق له أثر ومنها ما بقي له أثر ولكنه دخلته يد التحريف، ذلك أن الله تبارك وتعالى استحفظها أهلها ولم يتوكل سبحانه وتعالى بحفظها. أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله كما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، شهادة في الدنيا نسألها أيضا في الآخرة فنؤديها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أننا الشهود على الأمم يوم القيامة حين تجحد أمة نبيها يستشهد نبيها بهذه الأمة فنشهد. وبما نشهد؟ نشهد بكلمة الله الباقية المحفوظة إلى قيام الساعة، القرآن الكريم خبر الله الذي نقل إلينا بأنظف طريق وآمنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن نوحا بلغ أمته، وأن هودا بلغ أمته، وأن صالحا بلغ أمته، وأن شعيب بلغ أمته، وهكذا. فكل أمة تجحد ويستشهد نبيها بنا نقوم بشهادتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى معتمدين على ذلك. ونحن لهذا نؤمن بكل أنبياء الله ونؤمن بكل كتب الله ونؤمن بكل رسل الله، ذلك أنهم جميعا جاءوا لهدف واحد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من الأب، وهذا تشبيه إخوة لعلات، دينهم واحد وهو الإسلام، وأمهاتهم شتى يعني الشرائع مختلفة، أما الدين فواحد من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، نسميه مسلما. له ما لنا وعليه ما علينا، فمن شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مهما عملوا من المعاصي ما لم يكفر بالله ويشرك بالله نسميه المسلمين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين بهذا الشرط، ما لم يجحدوا شيئا مما أرسل الله تبارك وتعالى به نبيا، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. أما من جحد شيئا منه فقد كفر، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ما داموا يصدقون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يردون شيئا منه. وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله، فالشيخ سيعيد هذا المعنى عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأيضا في موضع آخر. ثم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، الخوض يكون بالرأي المحض بالعقل الصرف بدون بينة من كتاب أو سنة، أن يتكلم الإنسان بغير علم وبغير سلطان، وهذا هو الضلال المبين، كما قال تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دل ذلك على أن من كان على الهدى لا يقول بهواه ولا يتبع ظنونه، وإنما ما دله عليه الهدى قال به وعمل به، وما سوى ذلك يمسك. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. ثم قال الشيخ ولا نماري في دين الله. لا نماري، المراء إلقاء الشبهات، المراء الجدال بغير علم، ولا نماري في دين الله، لا نخاصم بالباطل ولا نلبس الحق بالباطل ولا نسعى لإفساد دين الإسلام. ومن هذا أن لا يسمع الإنسان لأهل الباطل وينقل عنهم، فإن من سمع لأهل الباطل وتأثر بشبهاتهم ونقلها إلى المسلمين فقد أفسد في دين الإسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه يوما بعضا من صحف التوراة يقرأ فيها، فلما علم بذلك صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، أمتشككون، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لا يقبل الله عز وجل منه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ينزل عيسى مباشرة كلمة واحدة يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ولا نجادل في القرآن، لا نستعمل أهواءنا في القرآن الكريم، لا نقول فيه بأقوال الضلال وأهل الزيغ، ولا نجادل في القرآن. لا نجادل في القرآن معناه أيضا أن كل ما صح في القرآن الكريم من قراءة نقرأ بها نحن أو قراءة يقرأ بها غيرنا، ما دامت قراءة صحيحة فنحن لا نجادل في هذا، بل نؤمن ونقرأ بكل ما ثبت وصح، ونشهد أنه كلام رب العالمين، لا نجادل بل نقر أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن كلام الله نزل به جبريل ليحيي به القلوب، ولذلك سمي روحا. وقد علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وليس القرآن بتعليم بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أبدا، وهو تعليم جبريل، وليس كما يقول بعضهم ألهمه الله نبيا، أبدا، وهو تعليم جبريل بهذه الألفاظ كما جاء من عند الله تبارك وتعالى، لم يتحول ولم يتبدل ولم يحكى ولم يعبر عنه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما قال تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وكان نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين أبدا. فكلام الله تبارك وتعالى نؤمن به لأنه صفة ربنا تبارك وتعالى في إطار قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول بخلقه معنى ولا لفظا، ولا لفظا دون معنى، لا نقول بخلقه، بل تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة. ولا نخالف جماعة المسلمين. وفي هذا التعقيب من الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه الكلمة ما يفيد أن جماعة المسلمين من أول الصحابة رضوان الله عليهم متفقون على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة غير مخلوق. ولا نخالف جماعة المسلمين، لا في هذه المسألة ولا في أي مسألة من مسائل الدين، الأصول، العقائد، ففي كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين نحن نؤمن به ونصدق به ولا نخالفه، كما أوجب ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كما يفعل الخوارج، يكفرون المسلمين بارتكابهم للذنوب والمعاصي. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هو من أهل القبلة، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، هو مصدق ومؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يجحد شيئا من أمور الدين، هو من أهل القبلة، ولكن يقع في ذنب ولو كان كبيرا دون الشرك. ليس معنى أنه وقع في كبيرة من الكبائر أن يكون كافرا مخلدا في النار كما يقول الخوارج، أو يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. قال: ما لم يستحله، يعني ما لم يدعي أن ذلك حلال، لأنه بذلك يفتري على الله تبارك وتعالى. ولأنه بذلك يستحل ما حرم الله عز وجل، ومن استحل ما حرم الله كفر، كان بمنزلة من جحد ما شرع الله تبارك وتعالى، وكان بمنزلة من رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة يكفر، أما صاحب ذنب ولو كان كبيرة هذا لا يجعلنا أبدا بأي حال من الأحوال نقول إنه كفر، أو أنه من أهل الخلود في النار، أو أنه خرج من الإيمان وإن لم نقل إنه دخل في الكفر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. على الجانب الآخر، كما وجد في التكفير بالذنوب فريق من الناس مفرطون، وجد أيضا فريق آخر على العكس منهم مفرطون، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، من آمن لا يضره ذنب، لا يضره ذنب. وهؤلاء أيضا مخطئون، لا نقول معهم ذلك. فهؤلاء في طرف المرجئة، والآخرون في طرف الخوارج، أما المسلم فلا يقول ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله توضيح لهذا الأمر عند قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لكن المقصود هنا أن لا نخالف جماعة المسلمين في الذهاب إلى قول من هذين القولين، قول الخوارج وقول المرجئة، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، نرجو نأمل من الله تبارك وتعالى ذلك. ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليه، فنحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يعفو عن المسيء وأن يغفر لي المذنب وأن يتوب على العاصي، لكن لا نأمن عليهم أن يدخلوا النار، لا نطمئن ولا نطمئنهم، ولا ينبغي لهم هم أن يطمئنوا أبدا، إنه لا يأمن عذاب الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا نشهد لهم بالجنة، ولا نشهد لهم بالجنة. لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أحد بما ختم لأحد. فهذه الخواتيم بيد الله، وإن كنا نرى بعض الناس مات على طاعة ظاهرة فإن الأمر ليس إلى الظاهر فقط، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عبد جاهد معه في خيبر، ثم إنه أتاه سهم فمات، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوب لهم ويصحح لهم قولهم: لا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه الآن نارا. وما كان الصحابة يدرون بذلك، حتى مع الشواهد الظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يجزم بهذا بالنسبة لمعلق. نعم نقول إن المؤمنين في الجنة، إن الطائعين في الجنة، لكن لا نعين. إن الشهداء في الجنة، نرجو أن يكون فلان من أهل الجنة، لكن لا نقول إنه كذلك. إلا من كانت عندنا وثيقة من الله تبارك وتعالى بهذا، كمثل العشرة المبشرين بالجنة، كمثل الحسن والحسين وكل من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم قال: ونستغفر لمسيئهم. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا ذلك، وسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمل به، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ونستغفر لمسيئهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الميت في قبره بعدما يدفن ويوضع فيه ويقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكما ندب إلى ذلك القرآن والسنة، ففي القرآن في مدح المتبعين للمهاجرين والأنصار بإحسان، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ودعا إلى ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نخاف عليهم، نحذرهم ونحذر عليهم، ولا نقنطهم، لا نقنطهم من رحمة الله. لماذا؟ الأمن خطير، الأمن من عقاب الله خطير، والقنوط واليأس من رحمة الله أيضا خطير. ولذلك الشيخ رحمه الله عقب ذلك بقوله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. أمن الإنسان من مكر الله، بل ينبغي أن يظل الإنسان خائفا، والإياس من رحمة الله، وأن يقطع الإنسان الأمل من الله تماما هذا أيضا خطأ، بل ينبغي أن يظل على الرجاء في الله. إذن ينبغي على المؤمن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات ويرجوه، وينبغي عليه أن يبتعد عن المعاصي والسيئات ويخافه، ويعيش بين الخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قد يحسب بعض الناس حين يقرأ هذه الآيات أن هؤلاء يعطون السيئات والمعاصي، ولذلك فإنهم خائفون قلوبهم وجلة، وليس الأمر كذلك. روى الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فشأن المسلم أن يعمل بالطاعة وأن يجتهد فيها وأن يخاف ويوجل أن ترد عليه. يعني القلب يجمع إحسانا وخشية، أما الأمن أمن وإساءة أيضا هذا نفاق. أمن وإساءة يعني يسيء الإنسان ويذنب ويأمن مكر الله تبارك وتعالى، هذه غاية الخسارة، هذا عين النفاق. وإذا كان الإنسان يرجو فينبغي أن يكون الإنسان محبا لما يرجوه، خائفا من فواته، ساعيا في تحصيله ما أمكن. تحب الجنة؟ اسعى في تحصيلها، وأحب الوصول إليها وخف من فواتها. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يبقى بين الخوف والرجاء دائما، لا يفوت خوف ورجاء. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، ولذلك الشيخ قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما يعني أن تكون جامعا بين الخوف والرجاء، خوف محمود يحول بينك وبين المعصية، ورجاء محمود يحول بينك وبين الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا أيضا من جملة الرد على الخوارج والمعتزلة. ولما رد في البداية على الخوارج هو أيضا يرد في هذه الجملة على المعتزلة، ولا يقصد الشيخ أنه لا يكون نقض عهد الإيمان إلا بذلك، إلا بأن يجحد ما أدخله فيه، لا، لما هو يقصد شيئا معينا سبقت إليه الإشارة قبل قليل، وهو يريد أن يتممه ويكمله. ففي الأول رد على الخوارج الذين يخرجون المؤمن من الإيمان ويدخلونه في الكفر، وهنا يرد على المعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان وإن لم يدخلوه في الكفر. وإلا فالعبد يخرج من الإيمان بجحود ما أدخله فيه، وكذلك بعدم الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الشيخ نفسه ذلك سابقا لما تكلم عن أهل القبلة وصفة أهل القبلة، فقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ومن هنا نجد العلماء في الكتب، كتب العقائد وكتب الفقه، يذكرون بابا كبيرا اسمه باب الردة، أو كتاب الردة، ويذكرون فيه معتقدات وأقوال وأفعال كلها تنقض عهد الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان. الإيمان له أركان، أولها الإقرار باللسان، يقر الإنسان بلسانه، والتصديق بالجنان. الإقرار وهذا يتعلق بالقول، والتصديق وهو الإقرار والاعتراف والقبول يكون بالجنان بالقلب، وهذا اعتقاد. ثم قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قد سبق قبل ذلك أنه أصل وجوب العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم لمن أقر بلسانه وصدق بقلبه أن تعمل جوارحه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء يزيدون هذه الكلمة حتى تكون في مقام التفصيل معروفة كما هي في مقام الإجمال، فيقولون: الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان. الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يتكون منهما الإيمان، ويلزم لذلك ويشترط لصحته العمل. وأهل العلم الذين يفصلون يقولون إن الإيمان ثلاثة أجزاء: الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان، وهذا وهذا صواب، مؤداهما ونتيجتهما واحدة. ثم قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يعني لا ينبغي إذا تأكد الإنسان من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، قال هذا، عمل هذا، أقر هذا، تأكدت أن هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد وأن تثبته، تؤمن به، تصدق به، تحقه، طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة تتعلق بالصحة، ويرجع فيها إلى أهلها، أهل الحديث الذين يقولون هذا صحيح لكذا وكذا، وهذا غير صحيح لكذا وكذا. فالصحيح يقبل وغير الصحيح يرد، لكن أن يفصل الإنسان بهواه فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا يقبله العقل وهذا لا يقبله، هذا متوافر وهذا أحد، وعلى أساس من ذلك يقبل ويرد، فهذا غير صواب، بل ينبغي أن يقبل ما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه تأكد أنه قول الله وأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. والشيخ رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمان: قسم شرع وقسم بيان. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن الذي أوحاه الله إليه، وأنه يستقل بتشريعات يشرعها صلى الله عليه وآله وسلم لا لم ترد في القرآن الكريم، وهذا حق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ما جاء في القرآن من أحكام مجملة بالبيان، ويشرع صلى الله عليه وسلم أحكاما جديدة بما آتاه الله تبارك وتعالى في ذلك من حق، بمثل قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعل للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وهذا واضح جدا في قوله عز وجل: وأولي الأمر منكم، لم يجعل لهم طاعة مستقلة، لأنهم ربما يأمرون بمعصية، أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يأمر إلا بطاعة، فجعل الله له طاعة مستقلة. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، فالشرط الصحة، وبعد هذا الواجب على المؤمن القبول، والقبول دائما في دين الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام معناه القبول المستلزم للعمل، القبول المستلزم للعمل، وإلا ما فائدة القبول؟ ثم قال الشيخ: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. يعني الأصل الشرعي، الإيمان واحد وأهله في أصله الشرعي سواء. فحينما يدخل الإنسان إلى الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله، الكل يستوي في هذا، هي كلمة واحدة يدخل الكل بها، لا يتفاوت الأمر من واحد إلى آخر. يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتفاضل ويتفاوت الناس تفاوتا وتفاضلا عظيما، سواء في أصل في التصديق أو في القول أو في العمل، يتفاوت ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح، يتفاوتون في الاعتقاد ويتفاوتون في الأقوال ويتفاوتون في الأعمال، ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. وقد دل على ذلك الأدلة المتكاثرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهكذا. ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يزيد وينقص. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه يقول: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا ند الإيمان. لا يلزم طبعا من قول الشيخ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل التساوي في الأصل فقط، في هذه الكلمة التي بها يدخل المؤمن الإيمان، ثم بعد ذلك يتفاضلون ويتفاوتون تفاوتا عظيما. ولذلك قال الشيخ: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، وهذا من أعمال القلوب هي الخشية، والتقى من أعمال الجوارح، فالخشية من أعمال القلوب، والتقى هي التقوى، العمل بالطاعة والبعد عن المعصية، هذه من أعمال الجوارح من أول اللسان إلى بقية الأعضاء. ومخالفة الهوى، مخالفة الهوى بلزوم الطاعة والبعد عن المعصية باب زيادة الإيمان. تفاوت الخشية وبقية أعمال القلوب من خوف ومحبة ورجاء وإخلاص، كل هذا يجعل الإيمان يتفاوت. وملازمة الأولى، ملازمة الأولى، ومعنى ذلك أن هناك تفاوت كبير جدا جدا بين الناس في الأعمال، حتى إن من يراعي الأولى فوق من يعمل بالتقوى. فهناك حدود للتقوى، طاعة ومعصية، لا، فوق ذلك من يعمل بمراعاة الأولى، بالأفضل في الطاعات وبالبعد حتى عن الشبهات وحتى عن المختلف فيه، يبتعد يتورع، والورع معلوم أنه زيادة عن التقوى. فالتقوى حدود الحلال والحرام، لكن الورع يترك بينه وبين الحرام 70 بابا من الحلال اتقاء هذا الباب من الحرام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أحباب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وغير هذا من نصوص الكتاب الكريم التي تثبت موالاة الله تبارك وتعالى للمؤمنين وموالاة المؤمنين لله تبارك وتعالى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أهل القرب من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. باب القرب من الله تبارك وتعالى، الفرائض فالنوافل فمراعاة الخواطر، مراعاة الأولى، كل هذا يجعل الإنسان يظفر بهذه النتيجة. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمة: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، بعد قوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ليدلنا على أن ذلك هو طريق الولاية، وقد نصت عليه الآية، فقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى يحصل الإنسان هذه المرتبة العظيمة، ولاية الله تبارك وتعالى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، على حسب التفاوت، لهم حظ من الولاية بقدر حظهم من الهداية. فقد يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة، كما قد يجتمع فيه تقوى وفجور، وطاعة ومعصية. ولذلك يحب المؤمن المؤمنة ويوالي المؤمن المؤمنة على قدر ما فيه من طاعة، ويكره معصيته. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أطوعهم يعني الذي يحافظ على الطاعة، وأتبعهم للقرآن يعني الذي يعمل بالقرآن الكريم الذي جاء ليدل الناس على الخير وليوصل الناس بالله تبارك وتعالى. إن شاء الله نعود إلى هذا الموقف، نبدأ منه بمشيئة الله تعالى غدا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.